ثلاثة، لو أنا جمعت وطلع المجموع 16 يبقى أنا ماشي صح. أربعة وتسعة 13 وثلاثة 16. طيب لو الرجل ده أو الزوجة دي تركت 160 ألف، خلاص أشوف برضو الزوج زاد ولا ما زادش عن حقه. 160 ألف أقسمهم على كام؟ 16، يبقى السهم اللي يساوي كام؟ 10 تلاف. لو 10 تلاف في، يبقى الزوج خد كام؟ 10 بتساوي 40 ألف، والبنت 10 في 9 بتساوي 90 ألف، والأم 10 في 3 بتساوي كام؟ 30 ألف. طيب لو نظرنا لنصيب الزوجة، نصيب الزوجة بيساوي كام؟ الزوجة عفوا 40 ألف. لو قسمنا 16 على 4 بتبقى كام؟ 16 على 4 يبقى 40 ألف. 40 ألف 160 على 4 في 40 ألف، يبقى زاد ولا ما زادش؟ طيب البنت لها الكام؟ نص ال 160 كام؟ يبقى زادت ولا ما زادتش؟ يبقى زادت. وكذلك الام لو قلت 660 هتلاقيهم 28 او 27 وحاجة، يعني زادت. يبقى لو نظرنا سنجد ان الزيادة عادت. لو اردنا شرح المسألة مرة اخرى يبقى قلنا اما ان يكون في تماثل، دي بتبقى سهلة بدخلها في بعضها زي المسألة اللي فاتت 3 و3، واما بيبقى فيها تباين زي دي 4 ودي 3 ودي 3 ودي 4. ف بنبدأ نعمل ايه؟ نحط المسألتين في الاحباع، بعدين نضرب نصيب الزوج في اصل مسألة الرد يبقى 1 في 4، وبعدين نصيب كل وارث من الورثة في مجموع سهمهم، نصيبه في مسألة الرد في مجموع سهمهم، يبقى البنت 3 في 3 والام 1 في 3. واضح الكلام ولا مش واضح شباب؟ ها واضح ولا جيب من الاول؟ نفس المسألة دي. تمام. هيبقى عندي فرق في واحد بس. هخليها زي ما هي من 12. تمام؟ هو مكمل بعدين هنقول. طيب ماشي كمل. يبقى انا عندي واحد بس هرده على الايه؟ على البنت والزوج مش هرد عليه. فمثلا ايه؟ هخليها اعمل سنة هنا. وايه؟ خليه راتب ايه؟ 1. ماشي. واشوف نسبة الايه؟ البنت للأم. نص. 3. تمام. تمام، هحاول ان انا اشوف النسبة دي كم مصححة، اضرب في 6. تمام، 6 على 2 3، 6 على 6 1. تمام، نسبتهم 3 لـ1، هجمع الثلاثة ايه؟ زائد الواحد هتبقى 4. تمام، هحاول اوصل الواحد ده الى 4. اضرب ايه؟ المسألة كلها في 4. تبقى ال 12 دي في 4، 48. 48، 3 في 4، 12، 6 في 4. 24 و 2 في 4 8 و 1 في 4 هتساوي 4. هاتلي اللي ليه النص 3 دي نسبة تبقى 27، وهاتلي اللي هي الأم جايبينها 8 هتلاقيها 1 هتساوي 6. وشيل بقى ايه السنة دي كده ايه؟ خلاص نسبة. وبعدين هبدأ المسألة كده ينفع اقتصر، اقتصر على 3، على 3 دي فيها 16، وعلى 3 فيها 4، وعلى 3 فيها 9، وعلى 3 فيها ايه؟ 3. 3 في 9 4 اصل المسألة من 16 اللي هي اللي احنا وصلنا في الايه؟ في الجماعة اللي هي اللي بنحكيها. تمام. انهي الأسئلة يا رجالة. استاذ الشيخ لؤي. خلاص بقى قدامك طريقتين. اللي يعجبك عليها حل. وفي طريقة ثالثة. في طريقة ثالثة أقول لكم عليها بقى بالمرة، إن الزوج ليه كام؟ ها؟ الزوج ليه كام يا إخوانا؟ ليه الربع اللي إحنا بنسميها الطريقة الفلاحي. الزوج وبنت وأم. خلاص؟ الزوج ليه كام؟ الربع، والبنت والأم الباقي، النصف والسدس. مسألة من 4، 1 و3. تمام؟